هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام. أن الحامل إذا توفي عنها زوجها فقد انتهت عدتها، ودليله أن سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح، وهذا دليل على انقضاء العدة، وأن قوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني تمام العدة بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشر. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمل أم العدد، أن الحمل أم العدد، وأن الحامل أم المعتدات، لأن الحمل يقضي على كل عدة، الحمل يقضي على كل عدة. وقد خلف العلماء رحمهم الله فيما إذا ولدت المرأة المتوفى عنها زوجها قبل أربعة أشهر وعشر، أو تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر. فعن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين، تعتد بأطول الأجلين، فإن كانت أربعة أشهر وعشر أطول اعتدت بها، وإن كان الحمل أطول اعتدت به. فإذا وضعت لثلاثة أشهر قلنا على هذا القول أتمي أربعة أشهر وعشر، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تضع قلنا انتظري حتى تضع. وهذا القول مخالف للسنة، لأن حديث سبيعة صريح في أن الحمل يقضي على كل عدة. وعلى هذا فنقول تعتد بوضع الحمل سواء وضعت قبل أربعة أشهر وعشر أو بعد أربعة أشهر وعشر، تنتظر الحمل. طيب إلى متى تنتظر الحمل؟ إلى أن تضع. طيب بقيت السنة لم تضع، تنتظر. بقيت سنتين، تنتظر. بقيت ثلاثا، تنتظر. بقيت أربعا، تنتظر. بقيت خمسا، لا تنتظر. نعم، لأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات. لكن هذا هو المذهب، والصحيح خلاف ذلك، أنه ما دام الحمل في بطنها فإنها لا تنتهي عدتها إلا بوضعه، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. فما دامت هذه المرأة لم يأتيها زوج، لم يأتيها رجل، والحمل في بطنها منذ مات زوجها، وهي امرأة أمينة وترقب الحمل، وقد بقي الحمل في بطنها إلى خمس سنوات، نقول هذه انقضت عدتها ولا ماذا نعمل؟ فالصواب أنها تبقى حتى تضع الحمل ولو زاد على أربع سنوات، خمس يمكن، ست يمكن، سبع يمكن، وجد سبع سنوات، نعم وجد، خرج وله أسنان، نعم نعم نعم. فعلى كل حال كيف يمكن أن نقول هذه انقضت عدتها وحملها في بطنها منذ فارق الزوجة؟ ما يمكن. والله يقول ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. طيب وما هو الحمل الذي تنقضي به العدة؟ كل هذا متفرع على قولنا إن الحمل هو أم العدات. الحمل الذي تنقضي به العدة قالوا إنه ما تبين فيه خلق إنسان، ما تبين فيه خلق إنسان، فإن كان علقة لم تنقضي به العدة، وإن كان مضغة غير مخلقة لم تنقضي به العدة، لا تنقضي العدة إلا بما تبين فيه خلق الإنسان. فإن شككنا لم تنقضي العدة. طيب إذا لم تنقضي نرجع إلى الأشهر، 4 أشهر و10 أيام، نكمل 4 أشهر و10 أيام. امرأة توفي عنها زوجها ووضعت قبل أن يدفن الزوج، انقضت عدتها، وإحدادها أيضا، لأن الإحداد تابع للعدة. طيب وإذا رجل يرتقب انقضاء العدة فتزوجها ودخل بها قبل أن يدفن زوجها، أي نعم قبل أن يدفن زوجها، نعم يجوز، انتهت العدة لا ويدخل بها. طيب في هذه الحال هل تغسل زوجها؟ لأن المرأة يجوز أن تغسل زوجها. لماذا؟ لأن العدة انقضت. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تعارض عامان فإنه يؤخذ بما دل الدليل على أن أحدهما، أحد العمومين، مقدم على الآخر. فإن لم يدل الدليل أخذنا بما يجمع العمومين، واضح؟ طيب في عمومنا الآن، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، عامة في المفارقات في الحياة والمفارقات بالموت. فبأي العمومين نأخذ؟ نقول إذا لم يوجد دليل على تغليب أحد العمومين أخذنا بما يجمع بينهما، كرأي علي وابن عباس، لأننا إذا أخذنا بأطول الأجلين فقد أخذنا بالعمومين. أما إذا وجد دليل فإن على أن أحد العمومين أقوى من الآخر فإننا نعمل به، وهنا وجد دليل على أن أحد العمومين أقوى من العموم الآخر. ما هو الدليل؟ حديث سبيعة، فإنه يدل على أنه، على أن الحامل إذا وضعت الحمل وإن لم يأتي عليها 4 أشهر و10 تنقضي عدتها. نعم. ثم قال وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. ها كيف؟ غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طيب